بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجر فاعله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه قاعدة عظيمة هو من جوامع الكلم، وقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من جوامع الكلم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل: إن أبدع بي يعني انقطعت وهلكت دابتي، فاحمل لي يعني أن يعطيني يا رسول الله دابة أجاهد عليها في سبيل الله. فقال النبي: ما عندي. قال الرجل: أنا أدله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا من جوامع الكلم، من دل على آخر يفتيه، أو دله على من يتصدق عليه، أو دل على من يحمله في سبيل الله كما في هذا الحديث، فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من جوامع الكلم، يدخل تحتها كثير من فروع الدين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه تسكين. نعم، جزء مقابل النهي. نعم. فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وحدثنا سعيد بن منصور، وهذا فيه سرعة امتثال الصحابي رضي الله عنه وثقته بوعد الله ورسوله، قال لزوجته: لا تحبسي منه شيئا، والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وفيه أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما سبق. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال: أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب وقال سعيد: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. هذا فيه فضل الخالف الغازي في أهله، وأنه كالغازي، لأنه خلفه في أهله يعني في قضاء حوائجهم ومساعدتهم وملاحظتهم والعناية بهم، له مثل أجر الغازي. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، من أعان الغازي فهو كالغازي، فالمعين على الخير والدال على الخير كفاعله. وهذا يعين الخالف لأهله، أعانه غازي. الغازي إذا علم أن هناك من يخلف في أهله ويقضي حوائجهم ويساعدهم ويقوم مقامه وأنهم لا يحتاجون إلى شيء، صار مطمئنا مرتاح البال، ينتج ويعمل في أي عمل، فكيف إذا كان مجاهد. نعم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. نعم، هذا في فضل الغازي في الخالف لأهله، وجاء في اللفظ الآخر من خلفه بأهله بخير، تقريبا هذا قيد لا بد أن أخلفه بخير، يعني يكون عنده عناية، فإن خلفه في أهله ولكنه قصر فلم يأتي بالقيد، والنصوص يقيد بعضها بعضا، من خلفه في أهله بخير هنا مطلق لكن يقيد الحديث الآخر، لا بد أن يكون خلفه في أهله بخير، فإن كان خلفه ولكنه يقصر لا يعتني بهم ولا يقوم بحوائجهم ويهملهم ما أدى الشرع. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط عندك المهري فتح الميم النسخة الثانية مبارك فوري ها يقول وش قال بفتح الميم ولا الشكل؟ لا الشكل ما هو عنده. نعم نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمثله. نعم، بني الأحيان من هذيل بعث بعثا يغزونهم لكونهم كفارا في ذلك الوقت. نعم، فقال لينبعث من كل رجلين والأجر بينهما. نعم، يعني لينبعث من كل قبيلة نصفها يغزون ونصفها يخلفون أهلهم، هذا قيد كما سيأتي يقيده الحديث الآخر أنه ينبعث من كل رجلين رجل يعني والآخر يخلفه في أهله. نعم، ويكون الأجر بينهما. عفو الله. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثني سعيد وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. نعم، خلفه في أهله بخير، هذا القيد بقيد بخير، أيكم خلف الخارج في أهله، هذا يقيد الحديث السابق لينبعث من كل رجلين رجل والأجر بينهما، ينبعث من كل رجلين رجل يعني والآخر يخلف في أهله، قال أيكم خلف الخارج في أهله فله نصف أجر الخارج. المعنى والله أعلم أن هذا مثل الحديث السابق والأجر بينهما، المعنى أن الغازي والخالف لأهله بخير كالشيء الواحد، الغازي ومن يخلفه في أهله بخير كالمجاهد الواحد، فالأجر بينهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ يعني فما ظن هل يبقي شيئا؟ هذا فيه حرمة نساء مجاهدين عن قاعدين، وأنه ينبغي القاعدين أن يحترموا نساء المجاهدين ولا يتعرض لهن بريبة وأن يحسنوا إليهن. وفيه عظم الخيانة, عظم خيانة المجاهد في أهله, وأن من خان المجاهد في أهله فإنه يوقف لهم القيامة ويقال خذ من حسناتي ما شئت. فما ظنكم يعني هل يبقي شيء؟ ما يبقي شيء. إذا قال خذ من حسناتي ما تريد أخذها كلها فلا يبقي شيء. يعني فما ظنكم يعني هل يبقي شيئا يعني إذا قيل خذ ما شئت؟ لا يبقي شيء. نعم, هذا فيه الوعيد الشديد, فيه عظم الأمر. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري, يعني حرمتك حرمة أمهاتكم, المعنى أنها أن كما أن أمهاتكم حرام فنساء المجاهدين حرام, وكما أنه ينبغي لكم العناية بأمهاتكم فينبغي لكم العناية بنساء المجاهدين. نعم. وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا المجاهدين و يدافعون عن المؤمنين فغزوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللدفاع عن المؤمنين, فالواجب العناية بنسائهم واحترامهن وعدم التعرض لهن بريبة. كيف يليق بالمسلم هذا أخوه ذهب للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وللذياد عن حوزة الإسلام ثم يخونه في أهله؟ هذا خيانة عظيمة. نعم. وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم, يعني ما ظنكم هل يبقي شيئا؟ يقول خذ من حسناته ما شئت, لا يبقي شيئا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء, وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. نعم. وهذا فيه دليل على أن هذه الجملة نزلت في الحاي سرعة نزول الوحي, نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله, فجاء ابن أم مكتوم شكى ضرارته, شكى أنه ضرير يعني وأنه أعمى لا يستطيع الجهاد, فأنزل الله في الحال غير أولي الضرر. مرنا أن في الحال ثقل عليه الوحي ثم سري عنه وفخذه على فخذ زيد فكان انترض فنزل غير أولي الضرر. هذا يدل على الوحي قد يكون سريع في الحال, فأحيانا يأتي الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق وهو العظم فيه عرموش من اللحم ينزل عليه الوحي, هذا نزل الوحي غير أولي الضرر. كانت فخذ النبي على فخذ زيد فثقلت عليه حادث كان ترض لما جاء الوحي, الوحي ثقيل إنا سنل عليك قولا ثقيلا, فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير أولي الضرر فألحقها زيد في الحال, وكان يكتب في كتف شاة لوح العظم عظم فيه دليل على طهارة عظم المذبوحة المذبوح من الحيوان. كانوا يكتبون القرآن, كانوا يكتبون في العظام في اللخاف والحجارة في العسب, ما كان عندهم أوراق متوفرة عندنا. نعم. حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر. وفي دليل على فضل المجاهدين, وفي دليل على أن المعذور كان الأعمى معذور من المعذورين, قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. إذا نصحوا لله ورسوله في الآية الأخرى قيد إذا نصحوا لله ورسوله. فالأعمى والأعرج والمريض هؤلاء ليس عليهم جهاد. ولهذا ابن مكتوم تمنى قال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجهدت لكني أعمى، فنزلت الآية غير أولي الضرر. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر. وفي أن المعذور يعطى الأجر بنيته، فإذا كان المعذور كان نصح لله ولرسوله ويتمنى أنه كان يستطيع لجاهد فله مثل أجر المجاهد. يدل على ذلك الحديث مر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة تبوك، هذا مرنا في البخاري، إن بالمدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولا سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال رسول الله هم بالمدينة، قالوا بالمدينة، حبسهم العذر. وفي لفظ إلا شريكوكم في الأجر، ما سلتم إن بالمدينة رجالا ما سلتم إلا شريكوكم في الأجر، فهم مشاركون المجاهدين في الأجر وهم في المدينة. قال رسول الله هم في المدينة، قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، إما مريض أو أعمى أو أعرج أو ما يستطيع ما عنده راحلة. ولهذا لما خرج في غزوة تبوك جاء ناس قالوا يا رسول الله احملنا، ما عندنا شيء، نريد أن نجاهد، ما عندنا ابل، ما عندنا دواء، ولا عندنا مال. فقال لهم ما عندي شيء، فرجعوا وهم يبكون وسموا البكائين. أنزل الله هذه الآية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، بهذا القيد ناصح الله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء البكاؤون جاءوا قالوا احملنا يا رسول الله، أعطنا، ما عندهم شيء، ما عندهم إبل ولا مال ولا شيء ولا يستطيعون. فقال لهم ما عندي شيء، فرجعوا يبكون يريدون أن يجاهدوا مع المسلمين لكن ما يستطيعون، ما عندهم استطاعة ولا قدرة. حتى بعضهم يكون مع له زميل يتعاقبون زميلان، بعضهم لا يجد أحد، فإذا أراد أن يكون له زميل يجد له زميلان أو ثلاثة، ما له مكان، يتعاقبون، يمشون على الأقدام ويتعاقبون، واحد يركب واثنان مثل يمشون، ثم ينزل واحد يركب واحد، وهذا يتعاقبون الطريق، بعضهم ما يجد شيء، فرجعوا وهم يبكون. نعم. نعم، النية مع إذا عجز مع النصح لله ولرسوله، مع النصح لله ولرسوله، مثل ما في الآية، ليس على حرج ولا إذا نصحوا الله ورسوله ولا على الذين آمنوا يتحملهم تولوا عنهم. مثل ما في الحديث إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وهم في غزوة تبوك قالوا يا رسول الله وهم في المدينة، قال وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي وقت إلا شريكوكم من الأجر. مشاركتهم في الدعاء، لا، الدعاء من كل أحد، لكن هؤلاء لهم أعذار ولا يستطيعون. نعم. نعم نعم، نية كل عمل ما يستطيع الإنسان فله مثل أجره إذا كان أصحى لله ولرسوله وبذل الأسباب. نعم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر، نزلت في الحال. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أبي إسحاق لا يصرف. نعم. عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة بني النبيت قبيلة من الأنصار. نعم. حاء وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى. نعم. يعني المصيصي بكسر الميم وتشديد الصاد، وفي وجه آخر المصيصي فتح الميم وتخفيف الصاد، قال بالصيصي وقال البصيصي وجهان. نعم. حاء وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. الله يعني آمن في الحال ثم جاء قاتل وقتل. نعم. ومنهم من يسلم في الحال ويقاتل ويدخل الجنة وما صلى ولا صلاة، أسلم في الحال وجاهد ولم تمر عليه صلاة ثم قتل استشهد. نعم. لا عمله الجهاد، الجهاد يعني عمل يسيرا ولا تمكن، أصلا في الحال ثم جاهد ثم قتل في الحال استشهد، هذا عمل يسير. نعم. حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة إن لنا طلبة يعني شيء نطلبه، إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، يعني في مركباتهم. نعم. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. راوي أنس الراوي الحديث الصحابي. نعم. نعم. لا إلا من كان ظهره حاضرا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قالوا يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ، قال لا والله لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، قال فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل، فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رضي الله عنه. هذا فيه مشروعية بعث العيون والجواسيس لأخذ أخبار العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل بسيسة ويقال له بسبس، قال بسيسة وقال بسبس عينا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنا طلبة، هذا فيه أن الإمام قد يوري بالغزوة، ما أخبر، قال لنا طلبة فمن كان الله حاضرا فليلحق، من كان يعني دابته بعيره قريب فليلحق معنا، ولم يبين هذه الطلبة إخفائها عن الناس حتى لا يعلم الأعداء، فقال يا رسول الله إن لنا في علو المدينة ابن، قال لا، من كان ظهره حاضر يلحق معنا، ومن كان ظهره بعيد فلا، من كان دابته حاضرة في الحاء. ثم سبق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى بدر، قال لا يسبقني أحد يعني حتى لا يعمل شيئا. ثم قال إن قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمر بن الحمام رضي الله عنه قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال ما يحمل بخن بخن بخن لتفخيم الأمر وتعظيمه. قال بخ بخ يسكنه وقال بخن بخن. فقال له ما يحملك على ذلك؟ قال رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال رجاء أو رجاء أو رجاتا المعنى واحد. ثم أخذ ثمرات من قرنه وجعل يأكل منها هذه آخر أكلة ولم يكمل هذه الثمرات. قال إنها لحياة طويلة ينبغي تأكل هذه الثمرات حياة طويلة. يعني كم تحتاج إلى كم ثمرات كم تحتاج إلى إذا كانت ثمرات عدة ثمرات تحتاج إلى دقائق. وهو عنده شوق شوق إلى الله وإلى جنته ما يستطيع يجلس ثلاث دقائق. فرمى بها وقاتل أكل شيء منها ورمى بالبقية. كما إن أكلت جلست أكل هذه التمرات طالت المدة هذه حياة طويلة ومشتاق عنده شوق عظيم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي في طلب الشهادة والشوق إلى لقاء الله إذا قوي الإيمان كان عنده إيمان وصدق هكذا يفعل الإيمان والصدق يفعل العجيب يفعل العجيب. وفيه دليل على أنه لا بأس بالانغماس في الأعداء في وقت القتال وصف القتال وأن هذا لا يعتبر من الإلقاء في التهلكة ينغمس في العدو ويقاتلهم ويرهبهم ولو أدى إلى شهادته وقتله. استدل به بعضهم بعض المعاصرين على ما يفعله بعض الحملات التفسيرات يفجر يدخل في الكفار ويفجر نفسه وهذا فيه نظر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي لأن عمر بن الحمام ما قتل نفسه ولا فجر نفسه وكذلك الصحابة الذي دخلوا في كذلك بعض في غزو الأحزاب في بعض الغزوات في غزو الروم لما جاء رجل وذهب في صف الكفار قال سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة قال أيها الأنصار أيها نفس فتأول هذه الآية على غير تأويلها ليس هذا عن الآية بين لهم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال قال قتيبة قال حدثنا وقال يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت أأنت سمعت أنت أنت سمعت استفهام يعني أنت سهل إحدى الهمزتين فصل مدة أنت أصل أنت. نعم. يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. أقرأ عليكم السلام يعني ودعهم ذهب إلى أصحابه قال أودعكم سلم عليكم أقرأ عليكم السلام ثم ذهب إلى جفن السيف يعني الغمد وكسره وألقاه ما يريد يغمده مرة ثانية يريد أن يقاتل حتى يقتل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء يضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقينا فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. قال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني فزت بالشهادة والجنة الله أكبر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكانت هذه آية تتلى ثم نسخت لفظها. هؤلاء القراء لهم أعمال عظيمة يعملون به, ليس كقراء كالقراء في بعض القراء الذين لا يعملون. القراء القراء الذين يحفظون القرآن ويعملون به هم قراء وفقهاء في نفس الوقت. يعني قراء كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. فليسوا قراء فقط يقرأون القرآن فقط الفاظ, لا يقرؤون ويعملون. ولهذا فإن لهم أعمال عظيمة. من أعمالهم إنهم يأتون بالماء ويضعونه في المسجد حتى يتطهر الناس بالوضوء, يتوضأ الناس ينقلون الماء ويحتطبون بالنهار ويبيعونه فينفقون على أنفسهم وأهليهم ويعطون أهل الصفة. أهل الصفة فقراء كانوا في صفة غرفة في المسجد ما لهم أحد, فقراء يعيشون على الصدقات. هؤلاء القراء يحتطبون بالليل بالنهار ويبيعون الحطب وقيمته يعطون أهل الصفة, يشترون لهم طعام ويعطون أهلهم ويأتون بالماء للناس, يأتون بالماء يجلبون الماء ويضعونه في المسجد يتوضأ الناس, وفي الليل يحفظون القرآن ويتعلمون. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لما جاءوا طلبوا من النبي وفد, جاءوا قالوا يا رسول أرسل معنا وناس يعلمون القرآن. فأرسل لهم النبي معهم فغدروا بهم وقتلوهم, كانوا 70. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا في ظلال الصباح كما جاء في الحديث الآخر الذي دعاهم دعا عليهم. وهذا فيه مشروعية القنوت إذا نزلت المسلم نازلة, هذا من النوازل. نزلت المسلم نازلة لما قتلوا القراء 70 دعا عليهم النبي وقالت 40 صباحا وفي لفظ 30 يدعو عليهم. ثم ترك يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وأنزل الله فيهم هذه الآيات أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ لفظها. نعم. لا هذا اللي فعله النبي كان النبي دعا في اللفظ الآخر على دعا على شهر. يعني النوازل ما لا يعني يدعو مدة ثم يقف. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت رضي الله عنه قال قال أنس عمي الذي سميت به سميته هو مسمى على عمه أنس بن مالك. نعم. قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه, وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. الله أكبر. هذا أنس النضر هذا هو عم أنس المالك سمي عليه, غاب عن غزوة بدر وتأثر شق عليه ذلك. فقيل لا يراني الله مشهدا لا يراني الله ما أصنع. في هذا اللفظ لا يراني وفي البخاري لا يرين الله ما أصنع. ولم يقل كلمة غير هاب أن يقول غيرها خشيا أن يزكي نفسه وأنه لا يستطيع. قال إن أراني الله جهادا مع نبيه لا يراني الله ما أصنع. فلما جاءت غزوة أحد حصل فيها في الأول انتصار المسلمين ثم حصلت النكسة وولى بعض الصحابة مدبرين، اعتذر قال اللهم إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ لك مما صنع هؤلاء على المشركين. ثم لقي سعد قال يا سعد إني وأهلي ريح الجنة أجد وراء أحد، وهذا لا مانع أن يكون حقيقيا من الكرامات تكون له، والجنة يوجد ريحهم مسيرته كذا وكذا مثل 500 عام. فالقول بأن بعضهم يتأوله ويقول هذا لأنه يؤدي إلى الجنة، عامله يؤدي إلى الجنة، هذا تأويل، الأصل الحقيقة. فقاتل رضي الله عنه، كان عنده شوق إلى الله، فقاتل حتى قتل، يعني انغمس في العدو حتى جاءت الطعنات والضربات جسده من كل مكان، 84 ضربة، يعني فوق أو بضع من 3 إلى 9، يعني فوق 80 في جسده، ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح وبقوس، طعنات بلغت الطعنات فوق 80 والبضع من 3 إلى 9، حتى اختلط بالدماء، جسده متمزق، ولم تعرفه أخته الربيع إلا ببنان أصبعه، عرفته بأصبعه، ولا ما يعرف، اختلط تمزق، ما أحد يعرفه لا بوجهه ولا كذا، كله أخته جميع الجسد الوجه إلا أخته عرفته بأصبعه ببنانه رضي الله عنه وارضاه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم. بركة سبب بسم الله. خاف كيف خاف أنزل الله من المؤمنين رجالا صدقوا ما عهد الله عليه، يعني خاف ألا يفي ولا يريد أن يزكي نفسه وخشي ألا، قال يرى الله ما أصنع، ولم وهاب أن يقول زيادة عليها، خشي ألا يفي بوعده لو وعد، ولكنه أراد أن يفعل، الأفعال هي التي تنبع عن صدقه. هذا يسأل الجمعة فضل عنه. نعم. يقول ذكر في حديث فله مثل أجره، وقال الحديث الآخر والأجر بينهما، وقال في الحديث الآخر فله نصف أجره، هل هناك فرق؟ لا، المعنى واحد، يعني أنهما كالمجاهد الواحد، كالخالف لأهله والغازي كالمجاهد الواحد، كأنهم مجاهد واحد. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.